إنك لن هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ فأراد أن يصحب القبر للتعلم منه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول أخ السائل: هل يجوز أن يعطيني المدين الدين الذي عليه في المسجد؟ نعم يجوز، يجوز التقاضي في المسجد، لأن كعب بن مالك تقاضى عبد الله بن أبي حضرة دينا كان عليه في المسجد. يقول يسأل عن الحديث: سيكون نساء كاسيات عاريات فلعنهن فإنهن ملعونات. هذه اللفظة أراها ضعيفة، لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إخراج الصدقات لشخص لا يصلي؟ إذا كنت تقصد بالصدقات زكوات الأموال فابتعد عن الذي يصلي لا يصلي أفضل. أما من ناحية التحرير الدقيق فيجوز. المسألة مبنية على هل تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر. فالذين قالوا إن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها، قالوا ما دام لا يخرج هذا إعطاؤه من الزكوات. والذين قالوا إنه يكفر قالوا لا يجوز إخراج الزكاة له. كنا نختار القول لقلب أنه لا يكفر إلا عند الجحود، لكن على كل حال المصلي أفضل من تارك الصلاة إذا كان كلاهما مصرف، والله أعلم. ما حكم الإسراع في الجنازة مع عدم مراعاة كبار السن؟ أي راعى حال الأشخاص أيضا. صحيح أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا شرا فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشرا تحملونه على رقابكم. ومن الصحابة من كان يسرع في الجنازة كما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه، ولكن محل ذلك إذا لم تكن هناك مشقة على السائرين في الجنازة. إذا كانت هناك مشقة وسيتخفي القوم بسبب الإسراع الزائد، فعندنا نصوص أخرى تضبطنا في المسألة في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإنني أعين العاجز على اتباع الجنازة معي، وكذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكذلك وقت في مشيك. فنصوص تضبط المسألة، والله تعالى أعلم. رجل رضع مع فتاة هل يجوز له أن يتزوج أختها من الأب؟ إذا كان رضع مع الفتاة من أم الفتاة يصبح أخا لها ولجميع أخواتها، لكن إذا كانت البنت التي رضعت من أمه فيحل له أن يتزوج بأختها. ما حكم بيع البراويز المكتوب عليها آيات قرآنية وأحاديث؟ إذا كانت للتذكير جائز، إذا كانت للزينة لا تشتري أشياء. لم يعد أن الصحابة كانوا يزينون الجدران بالآيات، والله أعلم. هل يجوز أن أطعم أخواتي من كفارة اليمين؟ إذا كان إخوانك في عيشة مستقلة، في عيشة مستقلة متزوجون وفقراء أو مساكين، جاز إخراج الكفارة لهم. ما حكم العمل في سوبر ماركت يبيع المواد الغذائية وبجانب المبيعات يبيع البيرة؟ البيرة مسكرة يا جماعة، أظن البيرة لا تسكر. البيرة تسكر؟ لا عموما تسكر. على كل من إذا كانت البيرة تسكر لا يحل بيعها، يحرم بيعها. إذا كانت لا تسكر حلال بيعها، هذا البيرة. لكن عموما الأخ يسأل عن العمل في سوبر ماركت، إذا كنت ستجبر على بيع شيء محرم يعني البيرة وهي محرمة لا تعمل، إذا كنت تبيع سائر الأشياء الحلال تعمل. بارك الله فيك. يقول الأخ جاء المسجد ويدعي أن شيخه مختار من الله لمحاربة دولة الشياطين وأن شيخه مجدد، يعني سبق التنبيه على أن هذا أقرب إلى الاختلال العقلي، يعني لا ينبغي أن نضيع أوقات في المختلين عقليا. أحد يدعي أنه المسجد، ماذا أقول له؟ في كذا واحد، يعني مش هذه الأيام ولا فقط، يعني في واحد في قرى مجاورة، في عدة قرى مجاورة، كل واحد يدعى أنه هو المجدد وأنه المهدي ويجب اتباعه وأنه يحارب الشياطين ومملكة الشياطين. في ناس مختلة عقليا كثير، فإذا وضعنا الوقت مع المختلين عقليا بارك الله فيكم. فأنا ما أعرفش الورق هذا مكرر. نعم مرشد يقول كيف نرد على من يدعي انه يرى الشياطين؟ الله يقول في كتابه الكريم في شأن الشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هيك صح. فابو هريرة لما رأى الشيطان ما نعرف انه شيطان، فقال له الرسول في النهاية يا أبا هريرة تدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قال له رسول الله قال ذاك شيطان. فما كان أبو هريرة يدري، وقد يحدث، لكن وأنت تخاطبه وتعرف أنه شيطان، شيطان جني لا. واضح يا جماعة بارك الله فيك. ويمكن هذا الشخص معه شيطان هو الآخر والشياطين تتلاقى، كما قيل لابن عباس إن مسيلمة يقول إنه يوحى إليه. قال صدق. فتعجب القائل من ابن عباس كيف يقول صدق. قال كيف تقول مسيلمة صدق؟ قال صدق، هو يقول يوحى إليه. قال صدق يوحى إليه. فالله يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين انت والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أو الأخ يقول زار في المسجد من يدعي الآتي، يدعي أنه يرى الشيطان رأي العين. خلاص أجيب على هذا، أنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، إلا أن يكون الشيخ شيطان نفسه، أن شيخه مجدد ومختار من الله. قلنا النبوة انقطعت بولاية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والمجدد لا يحدده الشخص عن نفسه. تعلمون أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أنه عالم، يعني وادعى انه مجدد في زمانه، ليس مجدد كهذا المقبول الذي يتكلم، انه يقول انني عالم، يعني احيي السنن التي اميتها، مش ارى الشياطين كما يزعم هذا الكذاب. فمع انه قال انني مجدد، ادعى لنفسه انه مجدد في زمانه، فهاجم عليه العلماء هجوما شديدا جدا لما قال، ذكر فقط بيتين من ابيات الشعر، قال وهذه رأس المئين قد أتت ولا يخلف من لها الوعد، وقد رجوت أنني المجدد وهذا فضل الله ليس يجحد. فقام عليه العلماء قومة واحدة، والذي اتهمه بالدلال وأنه سرق الكتب من غيره، واتهموا اتهامات شديدة جدا في زمانه. فليس الشخص الذي يقول عن نفسه أنا المجدد أبدا. يقول ورد نفس المخرف ان جسم الانسان عباره عن خطوط طوليه وعرضيه يعقدها الشيطان حتى يصير جسم الانسان كتله كعقله الاصبع. يا اخوه كل هذا مختل، لا ينبغي ان نضيع الاوقات فيه. الورق مكرر بهذا الخلل، جزاكم الله خير. هذا الكلام كان يضحك به على يعني العذب والبراري التي لم يقلها العلم الشرعي كان هذا الكلام يتوق فيها، لكن الحمد لله أنه استنارت. ولكن مما يوقف علي أنني سمعت كلاما شيخا منصوبا من التصوف البغيض لكنه مشهور جدا، أذكر من التقاريب شريط هناك وشريط ضلال في ضلال، يعني يذكر التقاريب بعض الزائرين، فيقول هذا الشيخ المخرج إن استجدنا نسميه شيخا يحكي قصة غريبة ويبدأت منها ما يبدأ أحيانا في الفضائيات، أحيانا منها ما يبدأ في المحاضرات، يعني إذا سمعتموها يعني تمزوها شد المجد، يعني الصغير يعرف أنها تخاريف وخبر. يقول مثلا إن عبد الله بن الله هو من أهل البيت، الشخص ده يدعي أنه من أهل البيت، ويمسك أشياء تسوي له أن يبتز أموال المسلمين لكونه من أهل بيت الرسول. فيقول ان ابن المبارك زاد الحج ومعه قافلة من أموال كان ابن المبارك غنيا، فمر في الطريق بامرأة تأكل الميت، قال من أنت حرام عليك أن تأكل الميت؟ قالت إلي عمي أنا ما ذقت الطعام منذ 3 أيام، لا أنا ولا أولادي ولا ذقنا ماء. فسألها من أين أنت؟ فقالت أنا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى ابن المبارك لتصريحه في حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بكل القافلة تعطى لها. فقال له ابن المبارك ناقة تكفيانها كل الحياة؟ قال لا، نحن مقصرون في حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ورجع بدونها من الحج. فلما رجع ورجع الحجاج جاءوا الناس يهنئونه بالحج، قال لهم انا ما حجزت، قالوا بل قد رايناك تحج، كيف انا ما حجزت؟ قالوا رايناك عند الصفا، والاخر يقول رايتك عند الجمرات، والثالث يقول رايتك في عرفات. تعجب ابن المبارك فنام، فاتاه الرسول فقال يا ابن المبارك جزاك الله خيرا على اكرامك لآل بيت النبي، وان الله بعث ملكا في صورتك يحج واجرك مكتوب. يعني كان هوس هذا الهوس، يعني كيف يعني اقبل مثل هذا التقريب حتى تبتز به اموال الناس وتذهب الى آل البيت، وآل البيت عفى الناس عن هذه القذورات. والنبي قال ان الصدقات اوساخ الناس وان آل محمد لا ياكل الصدقه. ونفس المخرج مشهور جدا، مخرج مشهور جدا، يقول على ما نقل الاخ والعهد عليه الشريف، يقول ان نبي الله موسى التقى بابليس فقال له ابليس اشفعل يا موسى عند ربك، اريد ان اتوب وارجع. فقال تتوب وترجع اشفع؟ فذهب يشفع، قال لا باس يتوب، ولكن يسجد لادم عند القبر. السجود برضه عند القبر يعني يثبت هذا المتصور، مشروعات تقول عن القبر جميع خرابيط يعني. فقال سهلا، ويغفر له يا رب كل ما تقدم؟ قال ويغفر له كل ما تقدم وما تأخر. فقال سهلا، ذهب الى الشيطان قال له خلاص اكشف التوبه تحل بك اذا سجدت عند قبر ادم. ففكر ابليس وقال ما سجدت له حيا، ما ابني دوم ميتا فترك امرك. فمثل هذا الهوس يدثر في قنوات فضائية تضيع الناس والتقاريب. وذكر أيضا قصة رؤية الشيطان في اليقظة، إن شيخا كبيرا يمشي في الطريق فقابلته بركة ماء، فجاء واحد يمسك بيده حتى أنقذه من ماذا؟ من بركة الماء، وتخطاه بسلام. ما يقولهم الشيخ يقول من أنت؟ قال أنا ابن إبليس. قال نعم ابن إبليس. قال إذا لماذا أنقذتني؟ قال لأنك بالأمس جئت تمر فسقطت، فغفر لك تقدم من الجنب، وخشيت أن يغفر لك ما تأخر، فزعمت أمر بك حتى تسلم حتى لا يغفر لك ما. ويبص هذا الكلام في الفضائيات وعلى إثره، يعني تشوفوا الكلام يعني شكله سهل لكن بيأسس معتقد تخليق بناء على كل جزئية من هذه الجزئيات الباطلة. قل أن لم يعد هناك رقيب وكل من يتكلم ويهلوس يتكلم ويهلوس. نسأل الله العافية. ولذلك يقول كتاب السنة لا يعدلهما شيء أبدا. كتاب الله والتأويل الصحيح له وسنة رسول الله الثابتة الصحيحة. وقال على مثله وفي هذه بركة. ولا تستمع إلى حواديت ولا إلى قصص ولا إلى خرافات. تحرص يوميا أن تبني نفسك أنت وأهل بيتك آية وشرحها حديث والفوائد المستنبطة من هذا الحديث. بعد شهر بإذن الله سترى ثمرة ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية إن نزل الوقت في والتركيز في الكتاب والسنة الذي يركز في الكتاب والسنة يحصل ما لا يحصله الذي يبذل الوقت سنين في علم بعيد عن الكتاب وعن السنة. نعم ده مسألة تانية بس اللي معنى أولى من جوابك الآن. أيضا السؤال شيخ يعالج حالات السحر فإذا ما أسلم على يديه جني من الذي أدراك أن الجني أسلم على يديه؟ وهل الجني صادق أن لا تعمل الشيخ خلاص لا إله إلا الله أنا أسلمت هل يصدق كان وجني؟ هذا أيضا من التخريف الذي سلكه بعض الملتحين ونصبوا على الناس وأكلوا أموال الناس بالباطل ووقعوا في فواحش ورذائل مع النساء والنساء أيضا ضعيفات الإيمان قليلات العلم والوقحات أيضا وقعنا في مثل هذه البليل. امرأة تحب شيخا تقول بارك صدارك ابن عفريت الله من الشيخ دون الشيخ الفلاني اللي بيرقي وتروح للشيخ الفلاني. مسائل عريضة. هو المشروع رقية الشخص المرأة ترك المرأة الرجل يرقي محارمه لكن تأتي برجل شاب فح يرقي فتاة وكلاهما في عنقوان الشباب حتى كبير السن يخشى عليه أن يقلو بامرأة. أزاد ابن الصامت يقول والله قد بلغت من العمر 80 عاما ومات هذا مني من زمن لعلك تفهمون المراد وأخطئ إن خلوت بامرأة أن يأتي الشيطان يحرك هذا مني فأقع في الفحش وقت 80 سنة. فالآن كل واحد ملوش شغل يقول لك أنا بعالج النسوان بعالج العفاريت وإذا بيرقي الأخوات ويفتح بيته ويفتح الباب بص عيني في عينك كأني شايف العفاريت بيجري في عينك. والله يقدر أحكي أكاذيب إن أنا أحكي أشياء نقلت إلي نقلا اليقين من الفتيات اللواتي ذهبنا إلى الناس وتحصل مفاسد وأبو البنت في الخارج واقف وبنت بيأكل مع الشيخ المعالج النبي يقول لأخيان رجل لمرأة من ثلثان الشيطان ولئن يطعن أحدكم بمخلة من حديد في رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. ويجي يقول لك أنا كلمت الجني وأسلم وخرج يخرج من عنها يا جن لا ما تخرجش من عنها يخرج من الضفر عشان إذا خرجت من عنها هتتعمق. تخريف تخريف وضلال فضلال. السنة لا ننكر أن الجن ممكن يلبس الإنس أنا بذلك الرقية الواردة عن رسول الله هذا العلاج. يعني المقام في إفراط وتفريط. إفراط من يجلس يقول للجن ما يشاء ويقول أنا رأيت الجن وخرج الجن من المكان الفلاني وأنه من مملكة يسوع في شرق أسبانيا وتقاريب ملاش وآخر ينفي دخول الجني في الإنس. والتوسط أن الجني يمكن أن يلبس الإنسي ألازر الرقية الواردة عن الرسول مع الدعاء وانتهى الأمر. نعم أيوه هذا يدعي كذلك. لما قلنا هذا الرجل الذي يقول أنا معي مملكة من الجن تساعدني لإخراج العفاريت من المجانين فأقول له أنت أعز على الجن المسلم أم رسولك محمد؟ فيك أن أعملك بالرسول. هل استعان رسولك محمد يوما من حياتك بأفريت في شيء؟ الرسول حفر الخندق، لماذا لم يأتي بثلاثة عفاريت خمسة يساعدوه في حفر الخندق؟ حفر الخندق الرسول فقدت منه قلادة عائشة في السفر، حدث الزيك للبحث عنها، لماذا لم يتبع يا أفلاطون من العفاريت ولا خربوش يبحث معه عن القلادة؟ الرسول عليه السلام حارب في بدر، وفي أحد وفي تبوك وفي عدة غزوات، لماذا لم يأتي بمجموعة عفاريت مسلمة يتسلحهم ويحاربها؟ أورد هذا الكلام؟ لماذا لا يقول أنا أكون أنا معايا مملكة ومسخرهم وجماعة ضمن اليمن وفريق تاني من المدينة من عفاريت المدينة الطيبين ويبدأ يشتغل على الناس بهذا النص وتلك الأحيانات؟ الحمد لله أنك استنارك، عندنا كتاب وسنة يا إخوة، عندنا سير لأصحاب مدينة محمد، أصحاب الذين سلكوا مسلك لماذا لا نسلكه؟ التابعون بإحسان سلكوا مسلك لماذا لا نسلكه؟ مع الكتاب والسنة. فنسأل الله أن يهدي. هل يجوز أن أدعو على قوم يظلمونني؟ نعم يجوز أن تدعو بقدر المظلمة ولا تتجاوزها، لأن الله قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول العلماء في تفسير ذلك من ظلم جاز له أن يدعو على من ظلمه لكن بقدر المظلمة، والعفو أفضل، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يقول قد صح عدد من المتقدمين كالحافظ ابن حجر والنووي أحاديث أكثر المتأخرين يحكمون بضعفها بل بوضعها، كيف ذلك؟ يقول الأخ السائل إذا ذكرت أن الحافظ ابن حجر صح أحاديث وأنه صح أحاديث ومن المعاصرين من ضعفها، المعاصر الذي بعث خبرا حسنه الحافظ ابن حجر لا يبعث من تلقاء نفسه، إنما يلجأ إلى من هم أعلى من الحافظ ابن حجر، هناك الاختصاص أقوى كالبخاري نفسه كالدارقطني كعلي بن المديني. فالمتأخر المعاصر عفوا إذا قال أن الإمام البخاري ضعف هذا الخبر في مكان كذا أو أبو حاتم الرازي ضعف هذا الخبر في مكان كذا، ما خرج عن حيز العلماء، إنما هو يمرض أقوال العلماء أجل في النفس من المذكورين فقط، لكن كان يختلف من عند نفسه ما علمت أحدا يختلف من تلقاء نفسه، إلا القليل يجتهد أحيانا ويصيب أحيانا ويخطئ أحيانا. ثم أن الحافظ ليس بمعصوم، بل هناك من هو أرشق في العلم من الحافظ رحمه الله تعالى. فإذا وعد جال قلب هذا الحديث صححه الإمام النووي كتاب الأذكار، لكن الإمام البخاري ضعفه في مكان كذا وكذا، هناك أجل في القلب من النووي، البخاري أجل في القلب من الإمام النووي بهذه الطريقة، وهذا علم. الآن أنت ممكن تذهب لطبيب في قريتك، طبيب يشخص لك الحالة، ولكن غيرك يقول لا أنا سأذهب إلى استشاري في المنصورة مثلا، يذهب إلى استشاري في المنصورة ويعطيه علاج أدق من الذي وصفه له الطبيب، فالترقي ليس أبدا بتضارب بارك الله فيك. ما الحكم في رجل أصلع يضع على رأسه باروكة؟ حرام ومرتكب لكبيرة، أن الباروكة التي الشعر وصل، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن لا يأتهن محل للزينة عن الوصل بل لعن الواصلة والمستوصلة، فلا يلعن الرجل الواصل من باب أولى، والله تعالى أعلم. فلا يصح لرجل أن يلبس باروكة لأن هذا وقت، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. بارك الله فيك. عفوا يا أخوة الأسئلة كثير حبنا ننتقل منها. يقول في قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ما الشاهد منها على التسويف، هو قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه معناها أو لا معناها بل يريد الإنسان أن يعصي ربه فيما هو آت. شخص مثلا أخذ الله إياكم جالس في المسجد الآن يستمع الدرس ففي ذهنه أن يخرج بعد الدرس لمعصية، لسرقة، لرشوة، لمقابلة امرأة في الحرام، لأي علة، لظلم شخص، قطع رحم. فهذا قوله بل يريد إنسان ليفجر أمامه يحمل الإنسان على عمومه، فمن الناس من البشر من يفكر المعصية في المستقبل، من يفكر المعصية في المستقبل فلا يتوب من السابق بل يثبت على ما هو عليه ويفكر أن يعصي الله فيما هو آخر. هذا وجه. ووجه آخر إذا حملنا الإنسان على الكافر بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أنه يكذب منه آيات من البعث النشور والله أعلم. رجل قد قرض من رجل ولا يستطيع سداد القرض نظرا لظروفه الصعبة، هل يجوز لصاحب المال أن يقسم المبلغ من زكاة ماله على أن يدفعها عن الشخص المقترض مع العلم أن المقترض هو الذي سيأخذ زكاة مال الرجل الذي أقرضه؟ هذه المسألة مسألة تحواها هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من زكاة المال أم لا؟ هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من زكاة المال أم لا؟ مثلا أنت ندين لي بألف جنيه، هل يجوز لي أن أقول لك سامحك الله في الألف فيسقطها من زكاة مالي أم لا؟ ويرى جمهور العلماء أي أكثر العلماء أن إسقاط الدين احتسابه من زكاة المال لا يجوز، لأن الزكاة لا بد أن تكون أن يمكن منها الفقير، فالفقير قد يكون محتاج إلى أن يأكل ويشرب قبل أن يمد الدين، لكان هناك فريق فقير متهالك فأعطيت زكاة مالك يقول أكرم نفسي وبيتي بالأكل والشرب قبل سداد الدين الذي علي. فكونك تسقط الزكاة ألزمته بمصرف واحد يفعله هو سداد الدين في حين أنه قد يكون محتاج للأكل. ثانيا قال الجمهور في استدلالتهم على هذا ان المال الذي في يدك يا رجل يا غني الذي في يدك تملكه في يدك احسن من المال الذي لك عند الناس، احسن من اي ناحية من حيث الاستفادة. يعني انا معي مثلا 10,000 جنيه ولي 10,000 عند اخرين، العشرة التي في يدي انا املك لها من العشرة الأخرى، فتكون العشرة الأخرى كان بالناس رديئة بالنسبة للمبلغ الذي في يدي. والله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. النقطة الثالثة التي استحدثت في الأسواق التجارية أن التجار هم يرتبون لنسبة المكسب التي يرتبونها يعملون ديون ميتة، يرتبون التجارة على أن في جزء أن المبلغ لم يسترد. فيأتي التاجر مثلا يسترد منه سعر 50% يرفع السعر إلى 60% مكسب مقابل أن في ديون لم تسترد، وبعدها لما يحل وقت الزكاة لك 10% زكوات لا يسترد. فالحاصل أن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، إنما الذي يسقط زكاة الدين فقط. بمعنى أنت مدين لي بألف جنيه، مدين لي بألف جنيه، يجوز لي زكاة الألف كم؟ 25. يجوز لي أقول لك الألف اللي عندك أصبحت 75 لأنها تسقط 25% من الذي عندك، فيكون الدين زكاته أيضا من نفس الدين. لكن المال السائل الحي الذي في يده لا تزكيه دينا لك عند الناس. جواب المسألة جواب إسقاط الدين واعتبار من الزكاة قلة من العلماء كابن حزم الظاهري وكالحكم البصري فيما أذكر أو طاووس بن كيسان اليماني، لكن الأكثرون على أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتبار من الزكاة. سلموا الزكاة ثم طالبه بالسداد بارك الله فيك. ولهذا أيضا نلحق بهذه المسألة، الطبيب الذي يذهب إليه شخص للكشف عنده فيقول أنا كشف عليك مجانا ويأخذ الكشف من الزكاة، أنت لو أعطيت الفقير يا طبيب 50 جنيه قلت له هذه زكاة، أنا ممكن أكشف عند طبيب نص لنص أخذ 25 أجيب لهم لحمة وأنا وأولادي أجيب بطاطس 10 كيلو وتعالج 25، لكن كانت تلزمه ان ياتي عندك او تسقط منه الزكاة حق الله ثابت، ليس فضلا منك ان تسقط الزكاة مقابل انك لا تاخذ النفقة. فلا بد عند الجمهور من تمكين الفقير من نسبة من تمكين الفقير من الزكاة اولا، بعد ذلك لا تكشف عندك. احيانا الصيدلي يفعل كده، يقول للفقير خذ الدواء ولك نسبة 20% خاص ويأخذ من 20% من الزكاة. مدرس في الدروس الخصوصية يفعل نفس الشيء، كل هذا لا يصح، انما الذي يصح ان تمكن الفقير من المبلغ ثم بعد ذلك يكشف عندك او عند غيرك، يدرس عندك او عند غيرك، يشتري منك او يشتري من غيرك. فلا بد من التمكين في الزكاة عند الجمهور والله اعلم. الله عليكم الناس. زوجة تتابع مع طبيبة أمراض نساء وظهر أن الدكتورة لا تعرف الطب كثيرا، هل تذهب إلى دكتور؟ لا تذهب إلى صحن يعبس دعوتها، إنما تذهب إلى طبيبة أخرى أخبر أعلم، لأن من عهد آدم عليه السلام إلى عهود قريبة أن النساء يطببن المرأة ويلدن المرأة. ما عهد إلا في هذه الأجمال التي أتتنا من أوروبا أكثرها أن الرجل الفحل يقلب امرأة يعبس بها كيف يريد، إلا في الضرورات القصوى، فالضرورة القصوى لها أحكامها، فالعورات وتكشفها لا تحل، لا يحل كشف العورات بل أمام المرأة إلا بالضرورة القصوى. فما دامت هناك نسوة يعالجن فتكشف عندهم المرأة والله أعلم. يقول هل تجوز صلاة الجمعة في زاوية صغيرة بجوارها مسجد كبير لا يمتلئ بالمصلين؟ الصلاة جائزة لكن اجتماع الناس الأكبر أصح والله أعلم وأكثر أجرا. هل يجوز لفتاة أن تحب شخصا لصلاحه؟ يجوز في القلب لكن لا تبرز ذلك بأي صنيع، يعني إذا كانت هناك أمور تتعلق بالزواج فلتثبت أبوابه، لكن تغادر أو تراسل كل هذا نبعات من الشر والفساد. هل كان السلف يكرهون القراءة من المصحف في صلاة الليل؟ ما علمت ذلك، بل كان هذا كان أم عائشة من الصلاة، يا أم عائشة في الصلاة. هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وتصبغه لزوجها؟ يجوز ما لم تتشبه بالرجال ولا بالكافرات. عائشة كانت تأخذ من شعرها حتى يكون كالوفرة، وهناك قيود ألا تتشبه بالرجال وألا تتشبه بالكافرات. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.